بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سورة الكهف وهي مكية، ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصبة من الدجال. روى الإمام أحمد عن البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن، أخرجاه في الصحيحين. وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد ابن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة. وروى الإمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم وابو داود والنسائي والترمذي. ولفظ الترمذي: من حفظ ثلاث آيات من أول الكهف قال حسن صحيح. قد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم روى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أنزل القرآن بشيرا ونذيرا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة. ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذا أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا بينا جليا نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة عند الله جميلة، ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. قوله: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه، ولا لآبائهم أي لأسلافهم. كبرت كلمة، هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم، ولهذا قال: يقولون إلا كذبا. سبب نزول السورة. قد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر ابن الحارث وعقبه بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى أتي المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقالوا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالوا لهم: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فرجل متقول فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمرهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا عما سألتم عنه. ولم يستثني، فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم 15، قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، فق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف. قول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح الآية. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا لا تأسف على عدم إيمان المشركين. يقول تعالى مسليا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، وقال ولا تحزن عليهم، قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، ولهذا قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد جزع والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الدنيا دار ابتلاء، دار الابتلاء، ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا ثانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال أبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، كما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يقول يهلك كل شيء عليها ويبيد. قال مجاهد صعيدا جرزا بل قعا، وقال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قصة أصحاب الكهف، هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطها بعد ذلك فقال أم حسبت يعني يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف، كما قال ابن جريج عن مجاهد أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. قال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما الرقيم فقال العوفي عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال عطية العوفي وقتادة. قال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي، والرقيم اسم الوادي. قال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس في قوله الرقيم: كان يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن جريج عن ابن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. قال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. قوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشدا، أي اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وقوله: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أي ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين كثيرة. ثم بعثناهم، أي من رقدتهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه، كما سيأتي بيانه وتفصيله. ولهذا قال: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، أي المختلفين فيهم، أحصى لما لبثوا أمدا، قيل عددا وقيل غاية، فإن الأمد الغاية كقوله: سبق الجواد إذا استولى على الأمد. ثم قال تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إيمانهم بالله واعتزالهم القوم منها هنا شرع في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد: بلغني أنه كان في آذان بعضهم القرطة، يعني الحلق، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية استدل بهذه الآية استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص. ولهذا قال تعالى وزدناهم هدى كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فالله أعلم. والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية فإنهم لو كانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم لمباينتهم لهم. قد تقدم عن ابن عباس أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء وعن خبر ذي القرنين وعن الروح. فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين النصرانية والله أعلم. قوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. يقول تعالى وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك خرج هؤلاء الفتية مع آبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض. فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة فجاء الآخر فجلس إليها عنده وجاء الآخر فجلس إليهما وجاء الآخر فجلس إليهم وجاء الآخر وجاء الآخر وجاء الآخر ولا يعرف واحد منهم الآخر. وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقولون الجنسية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقولون الجنسية علة الضم والغرض أنه جعل كل واحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنه مثله أنهم مثله. حتى قال أحدهم تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء فليظهر كل واحد منكم ما بأمره. فقال آخر أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل. وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو الله الذي خلق كل شيء السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر وأنا والله وقع لي كذلك. قال الآخر كذلك حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل. ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها ولن لنفي التأبيد أي لا يقع منا هذا أبدا لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. ولهذا قال عنهم لقد قلنا إذا شطط أي باطلا وبهتانا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين أي هل لا قاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يقولون بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفا على دينه كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير ما لأحدكم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. في هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك في قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله فارقوهم أيضا بأبدانكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته أي يبسط عليكم رحمة يسركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم الذي أنتم فيه مرفقا أي أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابا إلى الكهف فآووا إليه ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك فيقال إنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم كما فعل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق حين لجأ إلى غار ثور وجاء المشركون من قريش في الطلب فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جزع الصديق في قوله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقد قال تعالى إلا تنصروا فقد نصره الله وإذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.